بالقصاص، وقد تكون بالملايين، علما بأننا لا نعرف حال المسجون. هذا من أسباب المفاخرات والمهايطات بين القبائل. ولهذا يقول القائل: قتيل آل فلان أخذوا فيه 20، وحنا ما حنا بقل منهم، نبي 40. فإن أخذوا 40 حنا ما حنا بدون منهم، آل فلان وبني فلان نأخذ 60. أصبحت متاجرات في الرقاب. هذا الذي اعتدى فقتل وقام عليه القصاص والقود. إن القصاص تطهير له وللمجتمع، والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وليس إعطاء هذا وأمثاله من المال وطلب المكاتبة فيعان عليها من الزكاة، من مصاريف الزكاة. فإن عتق الرقبة بقول الله جل وعلا مو بذبح الناس نعطيه من الزكاة، هذا ما يليق لا دينا ولا عقلا ولا مروءة. ومن ساعد في الرقاب من كان مملوكا رقيقا عبدا يباع ويشترى، فكاكه من القصاص والقود بالدية فيجوز من حر ماله، من حر ماله نعم، لا أمرا يفرض عليه في صندوق القبيلة. وصندوق القبيلة هو الغرم، سمي باسم آخر، هو الغرم، يفرض على كل ذي بطاقة كذا شهريا أو سنويا، هذا هو الغرم. ما أعطى من طيب نفس فلا مشاحة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا من جهة. وأما من جهة الزكاة فإن كان فقيرا هو وعصبته فجاز إعطاؤهم من الزكاة على فقرهم لا على أن لا يقاد بهذا القتل لما طاش في طيشان فقتل به، والله أعلم. نعم. يقول: انتشر في هذه الأيام الرد على من زعم من عزم على إلى كرامة بقوله حن، أي نحن في وجه الله منك، واللي في وجه الله نجا، فما حكم ذلك؟ صار وجه الله رخيصا عند هؤلاء علشان لعاعة من الدنيا، علشان قال فلان عزيمته حارة ما هي باردة، فلان كرم الضيفان، إذن الدعوة ريم وسمعة ما هي لله. هذه معصية أعظم منها، أرخص وجه الله حتى جعله في عزيمة. وجه الله عظيم، أعظم منك ومن أبيك وأمك وقبيلتك، فلا تسترخصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما هو علشان كرامة ضيف، أنت في نفسك أكره ما عليك يخسرك 1500 غير توابعها، علشان بيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان، فلان حزيمته حارة دخل عليه بوجه الله وطلق وحرم، وفلان عزيمته باردة ما طلق ولا حرم، حلف حلف والله إنه مو بذا الواقع يا أخواني، هذا واقع ولا لا؟ وهذا الواقع يدل على جهالتنا وعلى غرورنا. زمان كأهله وأهله كما ترى، وجه الله عظيم، لا يجوز أن تجعل وجه الله في سفاهة من سفاهة الدنيا. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وما كان مثلها كالنجاء من النار. أما تحط وجه الله في عزيمة في قهوة في سالفة فأنت أرخصت وجه الله. ولا تقول لي ما نيتي ما أقصد، نحن لا نحاسبك على المقاصد، المقاصد علمها عند الله، إنما على ما ينطق به لسانك. يجيك يطلق في الصبح وفي الليل يدور فتوى. أنا ما قصدت الطلاق. إذن لماذا تتعدى حدود الله فتجعل طلاقه علشان عزيمة وكرامة وسالفة ومركة فنجال قهوة؟ ومثله التحريم، ومثله اليمين. والله قال واحفظوا أيمانكم والله أعلم. يقول لما ذكرت في حديثي أن الدجال له يوم كسنة، فهل النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر أم النهار 12 شهر والليل كذا؟ الله أعلم. إنما يكفينا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن يوما من أيامه كسنة في طوله، ويوما من أيامه 40 كشهر في طوله، ويوم من أيامه كجمعة في طولها. كيف ذلك؟ الله أعلم. والعرب يكفيهم من الكلام مدلوله. ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم ذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، أقدروا له قدره، أقدروا لهذا اليوم قدره. والله أعلم. حضر الأذان. استغفر الله، استغفر الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الأسئلة كثيرة، واستسمحكم أيها الجمع الكريم أن نكتفي منها بثلاثة أسئلة. هذا سائل يقول كل سؤال صدر بالسلام والمحبة في الله، نقول على الجميع سلام الله ورحمته وبركاته، وأحب الله جل وعلا من أحبنا فيه، وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، المظلين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، على منابر من نور عن يمينه سبحانه وتعالى. يقول أخوكم في سؤاله: البعض وربما من الحاضرين من لا يزال لا يقتنع ولا يكتفي بالحكم الشرعي، ولا يرضى إلا بحكم من يسمونه مقاطع الحق أو مقارع الحق. ما ذكره السائل أمر موجود ومشتهر للأسف الشديد، وهذا خطر عظيم وفتنة دهماء، دهماء دخل فيها الصغار والكبار، عمت المتعلم وغير المتعلم عصبية وحمية. أنا أطلبك بحق عند الرجال، وشرع الله ما يغنيك، ها؟ والحق اللي عند الرجال أنتم خابرين عند من؟ عند مفلان وعلان، المقرع والمقطع والمثار والمعاديل. من جعل حكم الجاهلية وحكم السلوم والعوائد القبلية الجاهلية كحكم الله كفر، كفر. من جعل حكم السلوم والعوائد والقبيليات المخالفة لشرع الله أحسن وأنسب وأهيأ من حكم الله فقد كفر. الأعراف القبلية المخالفة لشرع أنزل وأردى من حكم الله لكن يجوز التحاكم بها فقد كفر. خلوا عنا المجاملة يا أخواني. لا يجيني واحد يقول والله هذا سلومنا وعوايدنا قبيلاتنا أدركنا عليها آباءنا وأجدادنا. اعتذر المشركون بعذر مثل هذا ما نفعهم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نفعهم ذلك؟ نفعهم. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا، حكم شرع الله لا يماثله شيء، ولا يجوز لك ولا يجوز أن تقول يا من لك مكانه أو جاه أو ترى لنفسك قدرا هذا شرع الله اللي يبيه وهذا حكم مقطع الحق ومقرع للي يبيه، أنت خيرت بين أمرين ولا يجوز ذلك. وانتبه، انتبه على دينك، فإن الله ذكر في ربع واحد في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، بعدها بآيتين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، بعدها في آخر الثمن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد علمتم ونبهتم ونشر الناس فيكم فتاوى العلماء ونقلوا لكم أقوالهم وأدلتهم، ومع ذلك لا نزال نسمع ونرى من رأسه رأس جبل عنادا وكبرا وتعاليا لا يخضع للحق. ومنهم من يذهب يبرر بأنواع التبريرات وأنواع الأعذار، كما قال جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب، يبحث عن عذر يسوغ به واقعا يريد أن يجعله حقا ويجعله سائغا. دين الله ما فيه مجاملة ولا مزايدة، دين الله واحد يا أخوان، إما تخضع وتقبل له وتسمع وتطيع لربك، وإلا فأنت منقص من ذلك بقدر نقصك في إيمانك وتوحيدك، وهذه الفتنة إلى أن يذهب الإيمان كله بهذه الطريقة، والله أعلم. عندك مشكلة، عندك على أحد حق، هذا شرع الله، هذا شرع الله ينصفك وينصف غيرك. نعم لك أن تتنازل إذا قدمت دعواك إلى الجهات الرسمية أو إلى شيخ القبيلة، تتنازل باختيارك أو بما تفرضه أنت، إن أعطاني كذا تنازلت، فإن أعطاك وإلا شرع الله يفصل بينكم لأنه حق خاص. أما أن يأتي من يزعم أنهم مصلحون نقول نبي نقرب بينهم قضية حتى ما تصل النيابة في الشرطة، تعال أنت يا فلان لطمت، أنت سبيت، أنت سوت، نفرض عليك 4 قعدان و10 من الطليان، تعطيه 5000 ريال، هذه صلحة بين اثنين، ما هي بصلحة يا الربع، هذا إلزام، هذا فرض، دروا على الرماد على عيونكم سموه صلحة، ما هي بصلحة، هذا حكم، هذا حكم ولا يجوز. الحكم إنما هو لله عز وجل ولرسوله، يقوم به القاضي الشرعي، إن أخطأ هناك غيره يعدل عليه من قضاة أرفع منه في درجات التقاضي الثلاث. وما كان من صلح يزعمه أهله صلح تحت نظر الحاكم الشرعي، فعنده هيئات نظر ولجان إصلاح. حتى أنتم شيوخ القبائل وعرافها أصلحتم، أرجعوا الأمر للقاضي، إما يمضيه أو يبطله أو يعدله، غير هذا لعب فاضي وإقرار لما عليه الناس من جاهلياتهم المخالفة لشرع الله. ثم هذا مقطع الحق ومقرع الحق، لو تقدمه يصلي بالناس المغرب والعشاء يعرف يصلي بهم، هزوا الرجاجل رؤوسهم يعرف يصلي، ضيفوهم المغرب وخلوا يصلون بكم، شوفوا كيف لا يحسن الصلاة بالناس ويحكم في دمائه وأموالهم وأعراضه. انتبهوا، اصحوا، لا يغركم الله هذا سلمنا وقبايلنا وعلومنا، لا لن تأتي يوم القيامة إلا وحدك، وتحاسب وحدك، وتستنطق وحدك. ستفر يوم القيامة من أمك وأبيك وصاحبتك زوجتك وبنيك. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما هو بنافعينك. لكن بعض الناس معاندي، ما تزيده الأيام والليالي والعلم والبيان إلا عنادا ومكابرة. ربي ربها الله، لست عليهم بمسيطر. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والله أعلم. يقول: عندنا شبهة منتشرة وهي تسمية الحكم الجاهلي صلحا، نرجو التوضيح بين الصلح الشرعي والحكم الجاهلي. أظننا بيناها ولا لا يا الربع؟ لكن إكراما للسائل في سؤاله، الصلح ما لم يكن فيه إلزام، لا إلزام بالغصب ولا إلزام بالمغارمة والمقاطعة، وهذا ما هم منا ولا فينا. إذا أقبلوا عليها الرجاجيل العرافين والشيوخ ولم يعطهم وجهه قاطعوه وغارموه، هذا إلزام ضمني يزعمونه صلح، ما هو بصلح، هذا إلزام. إن لم تستجب لنا وإلا غارمناك وقاطعناك ولا مشينا معك في أمرك. مو بذا الواقع؟ انتبهوا يا أخواني، لا يلعب عليكم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. من الحكام؟ لا تظنوا أن الحكام ولي الأمر فقط، لا، من يحكم بين الناس. هذا نهي من الله لكم، فاحذروا وتحاذروا. الصلح غير ملزم عن طيب خاطر، هو مصلح لله يبي ما عند الله، ما يلزم. مصلح علشان بيض الله وجه فلان، والله نعم، بعلان والله والتراب بل بعيد، همه المدح واتقاء الذنب، ما هو لله. الصلح إنما تقريب وجهات النظر، فإن تنازل عن حقه عن طيب خاطر عن بعضه أو كله، أو فرض هذا المضروب أو الملطوم المعتدى عليه المظلوم، فرض شيئا يتنازل له ذلك، لأن هذا ما هو بإلزام لا المعتدي، إن لم يرضى بهذا وإلا تأخذ المسألة مجراها وينتهي الأمر إلى ما ينتهي إليه من شرع الله. فانتبهوا لهذا، جزاكم الله خير، واحرصوا عليه، وناصحوا غيركم، فإن المؤمنين نصحة والمنافقين والفجار غششة، فاحذروا أن تكونوا من الغششة وكونوا من النصحة. والله أعلم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما أهم ما يوعظ به الأبناء أو ينصح به الأبناء في هذا الزمن، لا سيما تجاه البرامج الحديثة ووسائل التواصل؟ أعظم ما ينصح به الأبناء والذرية والجيران والأصحاب والإخوة والمعارف هو الإيمان بالله تحقيقا، وغرسا له في النفوس، تعظيما لله جل وعلا، وتعظيما لحدوده وحرماته وفرائضه، إيجاد الحصانة في النفوس بخشية الله وخوفه، تعظيم مراقبة الله في النفوس، وتعليق القلوب به رجاء وحبا وتعظيما. هذا السياج الحافظ والمانع بإذن الله من هذه الفتن، ما هو بس وسائل التواصل، جاء ما قبلها وسيأتي ما هو أفظع وأشد وأنكى منها في المستقبل. ولهذا ما أعظم ولا أجل من وازع الإيمان ووازع الدين والتوحيد، بهذا يصان المؤمن، ومن أسبابه المحافظة على فرائض الله. فإن المصلي صلاة حقة حقيقيا كما أمر الله لا بد أن تنهاه صلاته، أنت ما تبكي الأيام مع هؤلاء رقيبا وحسيبا، إذن أورثهم الرقيبة في قلوبهم والحسيبة في صدورهم بمخافة الله عز وجل وخشيته ومراقبته، تسلم ويسلمون، وتأمن ويأمنون، وتنجو وينجون بإذن الله عز وجل. وأنتم أيها الآباء وأيها الصلحاء لا تغفلوا عن سبب عظيم من أسباب الصلاح والفلاح والنجاء من الفتن والمحن، وهو دعاء الله لكم ولأولادكم ولأهليكم، فإن الدعاء سهم عظيم من سهام الله يوصل بها إلى المراد والمقصود. وسيما في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، في سجودك، في دبر صلاتك قبل سلامك، حال فطرك إن كنت صائما، وأنتم في شهر يستحب فيه الصوم، في سفرك عند نزول المطر، في آخر الليل في نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا يتحنن لعباده وأوليائه: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. تعرضوا لربكم وسألوه الحفظ والصيانة لكم ولأولادكم، فإن الدعوة الصالحة تبلغ ولا تخيب، وأنت في دعائك ربك جل وعلا